تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Oh,

فناداها من تحتها ألا تحزني فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما فأشارت إليه الله العلي العظيم.